السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد ابن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا في أولى حلقات برنامجنا نهاية العالم. ما هي نهاية العالم؟ ما هو انتهاء الكون؟ ما هي الدلالات؟ ما هي الآيات والعلامات التي تدل على قرب نهاية الكون ويوم الفصل الذي هو ميقاتهم أجمعين؟ بين يدينا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي نحن مسرورون والله غاية السرور بمتابعتكم له، بين يدينا بإذن الله في هذه الحلقة مقدمة حول هذا الموضوع نأخذها معكم، ثم بإذن الله فيما بعدها من حلقات نبدأ في ذكر أشراط الساعة. فها هو نهاية العالم بين أيديكم، يسعدني أن تكونوا معنا. نعم، سنتكلم عن أشراط الساعة. لن نأتي بكلام من عند أنفسنا، فلا يجوز للإنسان أن يقول في أمور الدين برأيه المجرد دون أن يرجع إلى أدلة شرعية، لكننا سنعتمد بإذن الله تعالى على نصوص كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنتحدث كما حدثناكم من قبل عن أحداث آخر الزمان، كيف تقع، ما هو الموقف منها، ما هي الفائدة أيضا من أن نتكلم عنها. أنا أرحب بكم حقيقة مرة أخرى، أرحب أيضا بأبنائي عبد الله وعبد العزيز وأيضا عبد العزيز ومحمد، والله يجزيهم خير على مشاركتهم معنا. طبعا الشباب قد يقول أحيانا قائل، ما هي الفائدة من أن نتكلم عن أشراط الساعة؟ يعني ما هي الفائدة أن نتكلم عن المسيح الدجال؟ إيش الفائدة أن نتكلم عن الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ ما هي الفائدة لما يكون عندنا معلومة أنه في آخر الزمان تتقارب الأسواق مثلا، أو أنه في آخر الزمان يكثر فيهم السمن، أو مثلا تكسو التجارة، أو غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أيضا قد يقول قائل، يعني الإنسان لا يملك أن يغير شيئا فيها، يعني معلومات أعطانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك الإنسان أن يغيرها، وبالتالي لماذا نتحدث عنها؟ ذكر أهل العلم عددا من الأسباب أو الحكم لأجل أن نتكلم عن أشراط الساعة. دعني أقدم لكم بعض المقدمات فيها، ثم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أشراط الساعة تفصيلا. أولا، أن الإيمان بأشراط الساعة هو إيمان بالغيب. أول صفة وصف الله تعالى بها المؤمنين قال عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لا، أول كلمة قال الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون إلى آخره. أول صفة وصف بها المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. الذي لا يؤمن بالغيب لا يؤمن بجنة، ولا يؤمن بنار، ولا يؤمن بقيام الساعة، ولا يؤمن بعذاب القبر، ولا يؤمن بتطاير الصحف، ولا بالصراط، ولا بالميزان، ولا ما يؤمن بلقاء الله، هذا لن يندفع إلى صلاة، ولن يندفع إلى صوم، لن ينتهي عن منكر، لن ينتهي عن رشوة، لن يترك ربما لو قلنا له الخمر حرام قال ليش أصلا ما في آخرة، طيب الزنا حرام، لا تقتل، لا ترتكي، لا تأكل أموال الناس. فهو إذا ما آمن بالغيب سيتعطل كل شيء. لذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها وقال هذا سيقع، يجب علينا جميعا أن نؤمن به. طيب السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأشراط الساعة، أخبرنا بأشياء ستقع بعده بألف سنة وألفي سنة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام توفي الآن من 1400 سنة تقريبا، يعني تزيد عنها قليلا. أخبرنا أنه في آخر الزمان مثلا سوف تتقارب الأسواق. طيب كيف عرف؟ ما جاء بالكلام من عنده. أخبرنا أنه سيخرج الدجال، وأخبرنا بدقة بأوصاف الدجال. قال إحدى عينيه كالعنبة الطافية، مكتوب بين يديه كافارا، يأتيه رجل، وصف الرجل وصفا دقيقا، ثم وصف أيضا كيف الدجال يقتل هذا الرجل، وكم المسافة التي لما يقتله أن يطير الجزءان، كم المسافة بين هذا الجزء وهذا الجزء. طيب من وين عرف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ عرفه من وحي الله تعالى إليه. لذلك الله جل وعلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ثم قال: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه لا يعلم الغيب، كيف يعلمه غيره؟ لذلك لما يخبرنا بأشراط الساعة، تقارب الأسواق، فتوى التجارة، يظهر فيهم السمن إلى آخره، نعلم يقينا إن ما جاب هالكلام من نفسه. كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومثل ما قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل ماذا نفعل؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثير فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني أن الله عز وجل يعاقبه مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم عن الله تعالى بغيره. فهو إيمان بأشراط الساعة وإيمان بالغيب. الأمر الثاني أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأشراط الساعة هو في الحقيقة نوع من الإشباع لرغبة الإنسان في معرفة المستقبل، معرفة المستقبل. لذلك تجد الواحد أحيانا ربما يرى رؤيا، رأى مثلا أنه يسبح في ماء وبعدين طلعت للسمكة زرقاء وبعدين سمكة صفراء وبعدين أخذ السمكتين وصادهم وسواهم وأكلهم. يقول في نفسه يا جماعة إلى ماذا ترمز الصفراء وماذا ترمز الزرقاء؟ ويذهب يبحث عن معبر يعبر له الرؤية رغبة في أن يعرف المستقبل. بل حتى لو قال له أحد المعبرين أنا ما أعبر لك الرؤية إلا بمئة ريال، تعطيني مئة ريال أعبر لك الرؤية تعبيرا تاما. لو وجدت انه ربما اذا وثق ان هذا المعبر يعني معبر شاطر ويعرف كيف يعبر ربما اعطاه المئة واكثر، لانه يتشوق للمستقبل. لاجل ذلك ظهر بين الناس ناس يدعون علم الغيب مثل الكهنة العرافين السحرة اللي يدعي علم الغيب، وايضا يطلب من الناس احيانا اموالا لاجل ان يخبرهم بالغيب الذي يعني يخبرهم به. بل احيانا ايضا بدأ بعض الناس يتلاعب بالاخرين ليخبرهم بالغيب. احيانا يعني تأتي رسائل، ربما أن بعضكم جاءته مثل الرسائل من أحيانا بعض البلدان وأكثرها بعضها دول أفريقية يعني بعيدة، ويأتيك رسالة أحيانا أو اتصال ويقول لك أنا رأيت فيك رؤيا أنك سوف يحصل لك كذا وكذا وأنه سيقع لك كذا وأنك مصاب بالسحر، فاذهب واذبح مثلا شاة سوداء أو بيضاء باللون الفلاني. ما جاءكم اتصالات مثل كذا؟ جاء اتصالات وبعضهم استفتان، بل اتصلت بي مرة امرأة يبدو أنها كبيرة في السن وتقول يا شيخ اتصل بي واحد وقال أنك سيأتيك سحر ولازم تذبحين بقرة سوداء. يا شيخ أنا ما وجدت بقرة سوداء، يصلح أذبح بيضاء؟ يعني هي ذبح البقرة مؤمنة به انتهى بتذبح لكن وقفت عند ايش؟ عند اللون. يجوز اذبح بيضة وهو قال لي سودة. قلت يا اختي اللي اتصل بك هو نبي من الانبياء، اللي اتصل بك جبريل ولا ميكائيل، اللي اتصل بك اطلع على اللوح المحفوظ. قالت لا والله بس واحد قال انا شيخ واتصل من بلدة كذا، واذا هي فعلا احدى البلدان الافريقية. فالمقصود ان الناس طبعا لا يجوز انها تتبعه ولا ان تسمع كلامه، وايضا الغيب لا يعلمه الا الله تعالى، ولا يجوز ان اعتقده. بل لو اعتقدت انا ان فلانا هذا يعلم الغيب لكفرت ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، لا يعلم احد ايش اللي بيحصل بكره الا رب العالمين. فاذا انا صدقت ان هذا يعلم الغيب معنى اني كفرت بالقران. هذا ايضا من فوائد اننا نعلم اشراط الساعه. كذلك من فوائد علمنا باشراط الساعه والمساله مهمه اننا ممكن ان نعرف بعض الاحكام الفقهيه من خلال اشراط الساعه. كيف؟ الصحابه لما اخبرهم النبي عليه الصلاه والسلام عن الدجال، وان شاء الله بيجي معنا الكلام عن الدجال ونتكلم لكم عن اعاجيب الدجال، بل ساضع لكم ان شاء الله اذا يسر الله لنا يعني في هالبرنامج خريطه يمشي معها الدجال. كيف يمشي الدجال؟ ايش يعني كم مقدار سرعته في الارض؟ سياتي ان شاء الله الكلام في خلال الحلقات. الشاهد لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عن الدجال قال انه يلبس في الارض 40 يوما، ثم قال يوم كسنة ويوم كجمعة ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني طوله كجمعة، ثم قال وسائر ايامه كايامكم، يعني اليوم الاول سنة، الثاني شهر، اللي بعده اسبوع، اللي بعدها اللي هي 37 يوم الباقية تكون ايام مثل ايامنا. اول سؤال سأله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لما علموا ان واحد من الايام طوله سنة، ايش قالوا تذكرون؟ قالوا يا رسول الله اليوم الذي مقداره سنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ شوف يا اخي ما قالوا، ما سألوا الصحابة عن اشياء لا دخل لهم فيها، ما قالوا يو سنة يا رسول الله كيف طيب ناكل وكيف نشرب في هالسنة وكيف يا رسول الله نتزوج وكيف يعني يعتبر من عمري مر سنة ولا مر يوم؟ ما سألوا اشياء ما لها فائدة. اول سؤال الصلاة يا رسول الله كيف نصلي في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اتكفينا في صلاة يوم واحد، طبعا تعلمون بالمناسبة احنا معنا صورة تعرض الان، يعني الشمس والارض حولها مع دوران الارض حول الشمس تبقى بعض المناطق طبعا الارض بالمناسبة تدور حول الشمس في 365 يوم و 8 وخلني اقراها لكم عشان يكون دقيق. 365 يوم وخمس ساعات و 48 دقيقة و 51 ثانية، هذا تكتمل دورة الارض حول الشمس. في اوقات خروج الدجال بدل ما تدور الارض حول الشمس في 365 يوم يبطئ الله تعالى هذا الدوران، فبدل ما يكون اليوم يعني تتغير موقع الارض بالنسبة للشمس كل 24 ساعة يبدأ يتغير موقعها كل 365 يوم ويصبح الدوران بطيئا. طبعا الله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل في فلك يسبحون، وجل وعلا يتحكم في ما يشاء من الأكوان. فالصحابة سألوا قالوا يا رسول الله يعني بدل ما يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني 24 ساعة سيكون 365 يوم. نعم يعني اضرب 24 ساعة في 365 شوف كم يطلع عندك، يعني بالآلاف يطلع عندك الساعات، يصبح يوما طويلا. قالوا يا رسول الله اليوم الذي هو كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليس سنة كاملة تصلون خمس صلوات بس، يعني نصلي الفجر بعدين نجلس أربع شهور بعدين نصلي الظهر بعدين نجلس شهرين ونصف نصلي العصر، لا. قال لهم لا، اقدروا له قدره. ايه اقدروا له قدره، وهذه فكت مشكلة عند العلماء. كيف؟ لما جاء بعض الناس استفتوا من مثلا من شمال السويد، وانا ذهبت الى السويد فترة وكذلك الدنمارك وبعض الدول الاسكندنافية، والتقيت ببعض الاخوة هناك جاءوا يحضرون المؤتمر معنا، يقولون يا شيخ احنا جيناكم وفرحانين والله في شمس. قلت ليش انتم ما عندكم شمس في الشمال؟ قال لا والله صار لنا تقريبا شهرين ما رأينا الشمس. واذا هم فعلا يمضي عليهم احيانا اربعة اشهر بدون شمس، ثم يمضي عليهم اربعة اشهر بدون نهار، يعني اما شمس اما ليل واما نهار، احيانا ما يرون الشمس او احيانا ما تغرب عنهم الشمس. وذلك كلما ارتفعت في القطب الشمالي او القطب الجنوبي تعلم انه خلال دوران الارض حسب خطوط الطول والعرض، يعني لها حساب جغرافي معين، لكن المقصود انه يوجد بعض البلدان تكون عندهم الشمس ربما تستمر يعني اكثر من 24 ساعة، ربما استمرت لمدة 50 ساعة 200 ساعة 1000 ساعة 2000 ساعة، فيمر عليهم اوقات طويلة جدا وهي لم تغب عنهم الشمس. طيب هؤلاء كيف يصلون؟ السؤال الثاني كيف يصومون؟ ماذا يفعلون؟ هل طيب كيف ينامون بالليل؟ والعجيب لهم طريقة معينة في النوم، اذا كان النهار عندهم شهرين متواصلات لهم طريقة عجيبة في النوم، وأن يقنعوا أنفسهم أن الليل جاء. هذه طريقة سأذكرها لكم أيضا لكم أنتم يا أحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم. لا يزال كلامنا يا أحبة حول كيف يستطيع هؤلاء الذين لا يظهر عندهم النهار ربما لمدة أشهر أو الليل، كيف يستطيعون أن يستفيدوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة التي يعيش فيها الدجال اقدروا له قدره. دعني يا شباب أكمل لكم ما كنا بدأنا قبل قليل. أنا قابلت بعض الإخوة في السويد فكانوا يقولون يا شيخ نحن يعني مسرورين لأننا رأينا الشمس ما رأيناها من شهرين أو ثلاثة. فكانوا يحدثوني أنه يستمر عندهم أحيانا الليل لمدة شهرين أو ثلاثة والنهار كذلك. فقلت طيب يا اخي اذا كان النهار لمدة شهرين كيف تنامون؟ كيف اولادكم ينامون؟ كيف يعني كيف تستطيع ان تضبط نفسك والنهار شغال عليك شهرين ثلاثة؟ فقالوا لي اننا عندنا عرس في المدينة نتفق انه اذا جاءت الساعة الثامنة المفروض انها ليلا لكن النهار لا يزال طاطعا عليهم، او احيانا الساعة التاسعة خلاص نقفل انوار البيت نغلق الستاير بالكاسم هذا اللون الاسود ونشغل الاباجورات ونقول يلا نوم نوم بسم الله جاء الليل، وهو في الحقيقة ما جاء الليل لا يزال الشمس فوقهم. ثم اذا جاء الوقت الفلاني يستيقظون يصلون الفجر والشمس لا تزال شغالة، ثم ينامون ساعتين الى وقت الدوام ويخرجون في الساعة السابعة. طيب هؤلاء يا جماعة الذين يستمر عندهم الليل لمدة شهرين او ثلاثة او اكثر او ستة اشهر احيانا او النهار مثل ذلك، هؤلاء كيف يصلون؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة قال له صل الظهر اذا زالت الشمس ثم انتظر حتى يصبح ظل الشيء مثله ثم صل العصر ثم اذا غربت الشمس. طيب هو حددها بالشمس. طيب الآن الشمس يا رسول الله ما تحركت، طيب الآن الليل شغال علينا، كيف نصلي؟ في مثل هذا الحال يقدرون له قدر، نقول مثل الدجال، تعالوا ينظرون في أقرب مدينة لهم متى الصلوات فيها، أقرب مدينة فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة، قالوا والله أقرب مدينة لكم على بعد مثلا 70 كيلو عندهم خلال 24 ساعة الليل ساعتين والنهار 22 ساعة، طيب متى تصلون الفجر؟ والله نصلي الفجر الساعة 5، ونصلي الظهر الساعة 12، نصلي العصر الساعة 3، نصلي المغرب الساعة ممكن 10 مثلا، نصلي العشاء الساعة 12. ففي مثل هذا الحال هم يأخذون بأقرب مدينة لهم، كذلك في الصوم يأخذون بأقرب مدينة لهم حتى ينضبطون. طبعا الصوم أحيانا قد يصومون، أنا مرة كنت في السويد كان مجموع ما صمناه، تخيل كان يأذن علينا الفجر يا جماعة الساعة 7:30 ويأذن علينا المغرب الساعة 3 تقريبا، يعني ما تحس انك صايم، يعني تقريبا الوقت كله اللي نصومه تقريبا 7:30، غير هنا في الرياض يعني نصوم تقريبا نمسك الساعة 5 ولا نفطر الا الساعة 6 المغرب تقريبا او 6:30، يعني فتصوم احيانا قريب من 13 ساعة، هناك ما يصوم الا قليل، لكن اذا جاء الصيف صاموا اطول. طبعا اتفضل سؤالك يا شيخ، هل اشراط الساعة اشراط الساعة في شيء منها يخوف او بس يعني او في شيء عادية مثلا في حياتنا العادية الان؟ حلو سؤال جيد، يعني هل جميع اشراط الساعة هي جاءت التخويف مثلا الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يهرب لا يجي قابله، وقال يأجوج ومأجوج اذا خرجوا شربوا اكلوا كل شيء، فالنبي صلى الله تعالى يقول لعيسى عليه السلام لقد أخرجت عبادة يأجوج ومأجوج إذا خرجوا شربوا أكلوا كل شيء، فالنبي صلى الله تعالى يقول لعيسى عليه السلام لقد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور إلى الجبل أهرب. هل هي كلها تخوف ولا فيها أشياء تعتبر يعني عادية؟ هو في الحقيقة ليس كلها تخوف، يعني مثلا تقارب الأسواق أمر عادي أمر مباح ليس أمرا مذموما. قال يكثر فيهم السمن في آخر الزمان يكثر، لذلك تلاحظ الآن بالمناسبة تكثر الآن الدعايات عن الدايت والسعرات الحرارية وكيف تعمل رجيم والتخسيس، صارت الآن مراكز تتفق معهم، بل الآن مراكز تتفق هم اللي يجيبون لك الأكل ويجيبون لك سندويشة الكبر يحسبونها عليك ب 250 ريال ويقولون والله عشان تعمل دايت، كل هذا ترى لأنه كثر في الناس السمن. طيب السؤال يطرح نفسه، ليش يا جماعة يكثر فيهم السمن؟ ايش تتوقعون؟ هل يعني كذا طبيعة آخر الزمان أصلا، ولا في أسباب أصلا تؤدي بهم إلى ظهور هذه العلامات؟ يعني مثلا تقارب الأسواق، تقارب الأسواق وكثرتها يدلك على إيش؟ ما في رياضة، ما في، لا مش السمن، خلنا في الأسواق، تقارب الأسواق يعطيك مفهوم بماذا؟ التجارة وكثرة التجارة وإيش؟ كثرة المال وكثرة المال. ما هو ما كثرة الأسواق إلا لما كثر المال عند الناس، جاء هذا وفتح محل وصار الناس يشترون منه، قال الثاني والله أنا بفتح محل مثله، راح وفتح المحل الثاني وبدأ الناس يشترون، فكثرة الأسواق تدل على استفاضة المال عند الناس وتدل أيضا على فشو إيش؟ تجارة، وبدأ كل واحد يتاجر. طيب لماذا يكثر فيهم السمن آخر الزمان؟ يعني بالمقارنه في الاسواق بيكثر المال، يصير يعني مزق في سيارات، قله الحركه، صار الواحد ياكل اكثر ما يعني اكثر ما يعطي، وكذلك ياكل وتنوعت الماكل، يعني في السابق ما عندهم الا ربما دقيق وخبز ولبن صنف ولا صنفين وخلصنا، واحيانا يعني تقول عائشه كنا نرى يعني رضي الله عنها تقول كنا نرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يمر عليهم 60 يوما يرون هلال شهر محرم، ثم يرون هلال شهر صفر، ثم يرون هلال شهر ربيع الأول، يمر عليهم شهران كاملان، تقول وما أوفد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قيل لها فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، حتى نبقى أحياء بس آكل شوية تمر وأشرب ماء والله تغديت، بالليل آكل 3-4 تمرات وأشرب ماء، فهذا ما في مجال ان يكثر فيهم السمن ويرتفع عند الكوليسترول، والله في ضغط، والله في دهون زايده، والله الكبد عليها دهون، هذا ما هو موجود. لكن في زماننا اليوم اصبح مثل ما ذكرت عبد الله، يعني السياره تنقلك ربما لو تذهب للمسجد ما بينك وبينه 100 متر ركب السياره، اصبح الواحد الان يعني حتى الكمبيوتر يعني اصبح جالس وربما ترسل الطلبات وتأتيك عبر الكمبيوتر والإيميلات. أصبح التلفزيون ما يحتاج أن تقوم أيضا تخفض الصوت وتزيده عبر إيش؟ عبر الريموت. المكيف يا أخي، أنا لما أريد أن يطفي المكيف ماذا أفعل؟ ريموت كنترول. أنا بالتوقيت وبالتوقيت يحط الساعة الفلانية الساعة 12:30 تطفى، فاهم؟ قال فاهم فعلا 12:30 يطفى. وأيضا تنوع المآكل، أصبح الناس الآن اللحم يقدم لك في أصناف متعددة، الشراب يقدم بأصناف متعددة، العصيرات أنواع متعددة، وبالتالي من الطبيعي أن يظهر فيه السمن. لذلك أحيانا طبيعة الحياة الآخرة أو الحياة المتأخرة التي نحن فيها اليوم في آخر الزمان هي التي تجعل من طبيعة الناس أن يخرج عندهم شيء من هذه الأمور. طيب دعني قبل أن يظهر عنا الوقت أبين لكم أيضا مسألة مهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا أشراط الساعة كأنه يحذرنا من فتن ستقع في آخر الزمان، فيقول عليه الصلاة والسلام مثلا أنه يأتي على الناس زمان مثلا يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا. فلما يسمع الإنسان هذا التقلب الإيمان عند الناس وأن الإنسان ربما يفقد إيمانه في ليلة، تجد يقع في قلبه نوع من الرغبة في التمسك أكثر بالدين، ويقول يا أخي نحن في آخر الزمان، الواحد يخشى من أن يحصل له كذا وكذا. وكذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قال أنه تفشو فيهم التجارة، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنواع من التوجيهات للناس. يبدأ الواحد يقول والله فعلا نحن في آخر الزمان فشت التجارة، إذا ما هي توجيهاتك يا رسول الله لنا لما تفشو التجارة؟ فيقول من غش فليس منا، كما جاء في أحاديث كثيرة يقول لعن الله الراشي والمرتشي إلى آخره. فإذا عرفت أن هذه العلامات في آخر الزمان وفقت إلى ذلك. أخيرا من أهم الأمور أيضا متعلقة بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر الزمان بشائر لنا، يعني من ضمنها مثلا قال تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول حجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. يا أخي أنت لما تسمع هذا الحديث ثم ترى مثلا تسلط اليهود على فلسطين على قتلهم لإخواننا هناك، ترى أحيانا تسلط أنواع من النصارى الظالمين على إخواننا سواء في العراق في أفغانستان في الشيشان في غيرها من البلدان، توقن أنه ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في آخر الزمان أن الإسلام سينتصر وأن الإسلام سيظهر، خلاص إذا نحن يقع عندنا نوع من الأمل، ما يفقد الواحد الأمل في دينه، ويعلم حتى لو جاءك إنسان وقال لك والله الإسلام مهزوم، شوف يا أخي إيش اللي يقع في فلسطين، انظر ماذا حصل في العراق، انظر ما تقول، نعم لكن ترى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أننا نقاتل اليهود، أن الإسلام يظهر، أن الدين ينتشر، أن يصبح أتباع الدين يزيدون، وأنه قال عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وقال صلى الله عليه وسلم أنه لا يذهب الليل والنهار حتى لا يدع الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل. فلما تحدث بشيء من أشراط الساعة التي تقع في آخر الزمان بلا شك أنه يزداد إيمانا ويزداد أيضا تمسكا بذلك. كنت بتسأل؟ نعم ها. شيخنا ذكرت انه بعد اخر زمان يكثر يمشي مسلم ويصبح كافر، وذكرت نقطة بعد انه انتصار مع اليهود، كيف نقدر نربط انه ممكن يقلون المسلمين؟ فكيف ممتاز ممتاز، هذا سؤال ذكي عبد العزيز. طبعا في اخر الزمان يتنوع الناس، الاسلام كله يحصل له انتصار كبير، لكن يبقى ان من انواع من الناس يحصل لهم نوع انتكاس على الاسلام، ولا الإسلام في العموم يحصل له انتصار وظهور، وترى هذا الظهور بدأ من الآن، يعني الآن كثرة المساجد حتى في الدول الأوروبية، يعني مثلا بعض البلدان في أوروبا يا جماعة سنويا يرخص لأكثر من 100 مسجد جديد، وفعلا تبدأ تكثر المساجد عندهم ويقبل الناس عليها. لكن يبقى أنه مع كثرة الفتن قد يمشي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. أعطيك مثال، ربما أنت واحد كذا المغرب أو بعد العشاء جلس على الإنترنت ثم جعل يقرأ، دخل إلى موقع يتكلم عن الإلحاد مثلا أو يتكلم في التشكيك بوجود الله تعالى، هل الله موجود ولا غير موجود ولا غيره، وبدأ يقرأ هذه الفتن وهذه الإشكالات والشبه وهو أصلا غير محصن في داخله، يعني هو أصلا ما عنده معلومات، فربما جاء هذاك وكتب وقد قال تعالى فويل للمصلين، كيف يقول صلوا بعدين يقول ويل للمصلين؟ ايش التناقض هذا؟ فاذا كان صاحبنا ما يعرف تكملة الآية، الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم أفراد، يعني الويل والعقوبة لنوع اللي هم غير مصلين حقيقيين، هم ناس يتلاعبون بالصلاة. فإذا ما كان عنده معلومات بدأ يقول أوه إذا أنا أصلي أنا ورطت نفسي، أوه إيش الشبهة الثانية الثالثة، فبالتالي يمكن يصبح كافرا تاركا للصلاة. أي عبد العزيز، أنا أسأل شيخ، إحنا إيش موقفنا من الفتن الآن اللي موجودة هذه؟ جميل، وهذا أيضا أمر مهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان وذكر أن يخرج أنواع من الفتن، أحيانا الفتن يا جماعة إحنا لما نقول فتن لا ينبغي أن يكون في فكرنا فقط فتن أوه قصد الشيخ انتشار الزنا انتشار الخمر انتشار. يا جماعة الآن في فتن، في الشبه التي توقع على الناس، جعلت بعض الناس من المسلمين ربما وقع في الإلحاد وبدأ يقال من قال لك إن الله موجود، لو كان الله موجود لحصل كذا وحصل، ويبدا يشكك في الدين فعلا. هذه ترى فتنه اعظم من فتنه واحد شرب خمر ولا وقع في فاحشه. موقف الانسان من ذلك انه يتمسك بدينه ويصاحب الاخيار ويحرص على تعلم الشريعه، كلما حرص على تعلم الشريعه صار عنده نوع من التمسك. سياتي معي ان شاء الله تعالى بيان لهذا، كيف كان السلف لما صار عندهم تمسك بالشرع كيف صار عندهم صيانه داخليه في ضد هذه الفتن. أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا نشكركم، وفاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله، صلى الله على نبينا محمد. نتكلم في برنامجنا هذا عن أشراط الساعة إيمانا بها وتصديقا لخبرها واستعدادا للقياها. إذا استقر الإيمان بها أدت للعبد إلى أن يعمل لذلك أعمالا، ولهذا أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن نستعد لنهاية العالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعدون للقائه جل وعلا، وأن يزيد إيماننا بالغيب، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجنا نهاية العالم. محمد بن عبد الرحمن العريفي.